معاهم حكايه ان شاء الله الصبح الجاي هقول لكم امتحان عمل السنه هيبقى نظام ايه وشكل ايه وهكذا ان شاء الله الصبح الجاي. نعم امتحان الصبح الجاي محافظ الصبح الجاي هقول لكم تعملوا ايه في امتحان عمل السنه. عمل السنه زي ما قلت لكم كده عليها 15 طلبه وارد جدا حد فيكم يجيب 15 15 ممكن حد يجيب 0 ما فيش اي مشكله. الصبح الجاي هقول لكم تعملوا ايه يعني لسه بدري. انا بقى الصبح الجاي هقول لكم تعملوا ايه وبعد مثلا اسبوع ثاني اسبوع تسلمونا يعني دول طوال شهر رمضان ان شاء الله هيكون في عمل السنه. بس انا هفضل حاجه محدده يعني زي ما قلت لكم 15 درجه ناس تاخد 15 وناس ممكن تاخد 60 ما عنديش اي مشكله. يا ريت الناس اللي متحضره تبلغ الناس اللي مش متحضره او الناس اللي نايمه او الحاضر تبلغ اللي جاي بحيث الاسبوع الجاي عمل السنه هكلفكم بحاجه معينه بس هتتجاب مره واحده وهتتسلم في الكليه مش هتتسلم هنا. اي حاجه خاصه بعمل السنه تبع الدكتور محمد بدر اللي هي ماده النصوص بتاعتنا تنظيم مش ماده تانية يبقى هتسلمها في المكتب بتاعه في الكليه بتاعتنا. اي يوم في الكليه وعمل السنه مش هقول لك عندك في خلال يوم ولا يومين لا يقول لك معاك اسبوع معاك اسبوعين براحتك ما عنديش اي مشكله بس اهم حاجه تسلمها لي في المكتب بتاعي في الكليه. النهارده هنتكلم عن الفصل الثاني في الكتاب بتاعنا او في المنهج بتاعنا. الفصل الثاني بعنوان ايه؟ Some units in the practice in the community organization. Some units in the practice in the community organization. اللي هم الاورجنايزيشن رقم واحد رقم اثنين social services رقم ثلاثه social good faith رقم اربعه social agency رقم خمسه organization behavior اللي هم الخمس حاجات دول. الفصل الثاني الفصل الثالث بعنوان بعض المصطلحات بعض المصطلحات المستخدمة بعض المصطلحات المستخدمة في الممارسة الجمهورية في الممارسة المهنية بطريقة تنظيم المجتمع بعض المصطلحات المستخدمة في الممارسة المهنية بطريقة تنظيم المجتمع. عندي اللي هم الخمس مصطلحات دول رقم واحد المنظمات رقم اثنين الخدمات الاجتماعية رقم ثلاثة الرعاية الاجتماعية سوشيال ويلفير الرعاية الاجتماعية رقم أربعة الإيجنسي هنا يعني هيئة أو وكالة أو ممكن تكون منظمة نفس المعنى هتبقى الهيئات الاجتماعية أو المؤسسات الاجتماعية رقم خمسة اللي هو السلوك التنظيمي السلوك التنظيمي ودي خمس مصطلحات أساسية في الفصل الثاني المنظمات والخدمات الاجتماعية والدعاية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية وآخر حاجة السلوك التنظيمي. هنيجي بعد كده صفحة 79 عندي في الكتاب صفحة 79 المقدمة دي هناخد أول يعتبر ثلاث سطور أول سطرين ثلاثة من أول كلمة The Terms Organization There is a broad consent organization Engage groups of people, tools, and resources, structure to a certain easy and an arranging of objective. لحد كلمة objective. لحد كلمة objective. من أول كلمة. لتم organization لحد كلمة مصطلح التنظيم، مصطلح التنظيم هو مفهوم واسع من المنظمات. مصطلح التنظيم هو مفهوم واسع من المنظمات التي تتكون من أو التي تضم كل من مجموعات واسعة أو مجموعات كبيرة من الأشخاص والأدوات والموارد والأبنية أو المباني الأبنية بتاعت المنظمة لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف. يبقى مصطلح التنظيم هو مفهوم واسع من المنظمات التي تضم كل من مجموعات كبيرة من الأشخاص والأدوات والموارد والأبنية لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف داخل المنظمات. دي صفحة 79 أول صفحتين ثلاثة. عندي بعد كده اسمه Definition of Organization اللي هو العنوان الكبير، وتحتيه رقم 1 2 3 4. في نفس الصفحة 79 Definition of Organization. بعد كده بيقول لي Organization of Social Entities بقول دايركتيف وهكذا، هما 1 2 3 4. معناهم بقول تعريف المنظمة، بعد كده جمع المنظمات تشمل كل من أو المنظمات هي أو المنظمات تضم وهكذا. رقم 1 Social Entities يعني الكيانات الاجتماعية، رقم 1. رقم 2 البول دايركتيف يعني المنظمة لديها هدف مباشر، لديها أهداف مباشرة أو أهداف موجهة تسعى لتحقيقها. رقم 1 المنظمة هي كيانات اجتماعية. رقم 2 المنظمة لها أهداف موجهة أو أهداف مباشرة. رقم 3 لديها أنشطة مهنية منظمة، ومنسقة بشكل مهني سليم، رقم 4 مرتبطة بالبيئة الخارجية المنظمة، لديها ارتباط بالبيئة الخارجية. وهذه أربع حاجات في تعريف المنظمات صفحة 79 اللي هي المنظمات كيانات اجتماعية، المنظمات لها هدف مباشر أو هدف موجه، لديها أنشطة مهنية منسقة بشكل مهني. رقم 4 لديها ارتباط بالبيئة الخارجية. عندي كده الصفحة اللي بعديها على طول. هناخد برضه أول فقرة أو فقرتين اللي هي Organization of Social Entities. لحقت كلمة حتى كلمة ويكنس the musician element of B-body, with all the strength and feeling, vocalization, music, mode, selective, smile, positive attitudes, and weakness. I had the كلمة weakness. وصلتولها؟ يعني الكلام ده. المنظمات هي كيانات اجتماعية. المنظمات هي كيانات اجتماعية تتكون من الأشخاص أو الأفراد. تبقى المنظمات كيانات اجتماعية تتكون من أشخاص أو أفراد بكل القوى الخاصة بهم أو بكل إمكانياتهم أو قواهم أو مواردهم. تتكون من أشخاص بكل قواهم أو إمكانياتهم. وإخفاقاتهم المنظمات كائنات اجتماعية تتكون من أشخاص بكل إمكانيات وقواهم وبكل إخفاقاتهم. ويظهر في المنظمات السمات الإيجابية ونقاط الضعف. والمنظمات يظهر فيها السمات الإيجابية ونقاط الضعف. يبقى المنظمات هي كائنات اجتماعية تضم أشخاص بكل إمكانياتهم وقواهم وبكل إخفاقاتهم. والمنظمات يظهر فيها السمات الإيجابية ونقاط الضعف. بعد كده انظر الى الفقره اللي بعديها على طول. اعتقد ان هو الكلمه بيكوز اوكنزيشن لحد كلمه ديفلوب ان بيبل. الفترة الثانية اللي بعدها لحد كلمة ديفلوب ان بيبل لحد كلمة بيبل. هي صفحة تمارين لحد كلمة بيبل. أول فقرة يعني احنا شغالين فيها برضه. صفحة التمرين لحد كلمة بتنصر في بلوك البيبول اللي هو رقم واحد ورقم اتنين. بعد كده هناخد رقم اتنين وبس. بنطول كلمة ديكوز اوكنزيشن. نظرا لأن المنظمات والمؤسسات والهيئات التي يتعين على الموظفين تحملها أثناء أداء مهامي داخل المنظمة. يبقى نظرا لأن المنظمة تصف كيف يجب أن يتصرف الأشخاص وما هي المسؤوليات التي يتعين على الموظفين تحملها أثناء أداء المهام داخل المنظمة، فايدة أنواع أو أنماط فايدة أنماط السلوك فإن أنواع أو أنماط السلوك التنظيم داخل المنظمة يتطور فإن أنماط السلوك التنظيم يتطور داخل المنظمة مثلما يتطور السلوك في الأفراد فإن السلوك التنظيمي داخل المنظمة يتطور مثلما يتطور السلوك في الأفراد. بعد كده عندي رقم 2 اللي هي organization or board directed لحد كلمة بيلز كل كلمة هي صفحة التمويل الفقرة الثانية والثالثة اللي هو كلمة الترانزيشن أو الفول دايركتيف موجود 1 2 3 4 5 6 7 سطور آخر كلمة تحت كلمة فول كليرانس لديها مهمات مباشرة أو مهمات مباشرة الأعلى الزمارات لديها أهداف موجهة تعد المنظمات انشاءت لغرض محدد بتعد منظمات ممكن نقول إنشاء منظمات لتحقيق غرض محدد مثل منظمات أو مؤسسات الخدمة الاجتماعية مثل مؤسسات أو منظمات الخدمة الاجتماعية التي يتم تشكيلها التي يتم تشكيلها لتقديم الخدمات والموارد لمساعدة الناس بطرق مختلفة يبقى إنشاء منظمات أو مؤسسات لتحقيق غرض معين مثل منظمات الخدمة الاجتماعية التي يتم تشكيلها لتقديم الخدمات والموارد ولمساعدة الناس أو أفراد المجتمع بطرق متعددة ومن المهم فهم أهداف المؤسسة وتقييم إذا كانت أهداف المؤسسة مفيدة للعملاء أو لا ومن المهم فهم أهداف المؤسسة وتقييم ما إذا كانت أهداف المؤسسة مفيدة للعملاء أو لا البديه اللي هو organization أو goal directive رقم 2 المنظمات موجهة نحو الهدف أو لأي هدف مباشرة وهكذا إذا نفتح صفحة 84 We have Ben Hansen, Master Chief of the Day, who associates surprises. We have Fenomena Castanaglia, the Nathan McDonald, the King of Social Surprises, and the invited boys and professionals. So, in the nomination, we have to have the hard to kill you to bring the social to the event. So, to have the أول فقط صفحة طاعة الهيئة في المنطقة أول فقط العد واحد كم تدري خمسة ستة سبعة ثمانية أول فقط صفحة طاعة الهيئة بس حتى كم تدري تحت سيشة سفرنسي على الفنانات الشمالية يتم تقديم الخدمات الاجتماعية من قبل المتخصصين خلال المؤسسات والمنظمات الاجتماعية للعملاء يتم تقديم الخدمات الاجتماعية من قبل المتخصصين من خلال المنظمات والمؤسسات للعملاء وتشمل الخدمات الاجتماعية المهام والوظائف التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون بالتعاون مع غيرهم من المتخصصين في المهن الأخرى لتحسين نوعية حياة الأشخاص وزيادة اكتفائهم الذاتي ولمنع التبعية وتقوية العلاقات الأسرية ومساعدة الأشخاص والأنصاف الكبرى على تحسين أدائهم في البيئة الاجتماعية يبقى تقديم الخدمات الاجتماعية من قبل المتخصصين من خلال المنظمات والمؤسسات للعملاء وتشمل الخدمات الاجتماعية المهام والوظائف التي يقوم بها الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع غيرهم من المتخصصين في المهن الأخرى لتحسين نوعية حياة الأشخاص والأفراد وزيادة اكتفائهم الذاتي ومنع التبعية وتقوية العلاقات الأسرية ومساعدة الأشخاص والأنصاف الكبرى في المجتمع على تحسين أدائهم في البيئة الاجتماعية. في صفحة 84 أول فقرة هذا بعد كده أعتقد في نفس الصفحة صفحة 85 الصفحة اللي بعديها صفحه 85 انا بحاول كلمه اللي هي ذاتين سوشيال سيرفيسز هيومن سيرفيسز اند سم تايم سوشيال ويلفير ار اوفتن يوزد داش جوجل ويلفير اللي هي الجزء اللي من تحت ده صفحه 85 اخر فقره الجزء اللي من تحت اللي هو كلمة the daily social services to human services at the same time social activity part of the music and the chief and the team to organization agency and the agency personal وهكذا لحد كل لحد داخل الصفحة يبقى غالبا صفحة 85 هي الفقرة اللي حتى كده غالبا ما يتم استخدام مصطلح الخدمات الاجتماعية والخدمات البشرية أحيانا الرعاية الاجتماعية وأحيانا الرعاية الاجتماعية بالتبادل عند الإشارة إلى منظمات والهيئات وموظفي الهيئات الاجتماعية يبقى غالبا ما يتم استخدام مصطلح الخدمات الاجتماعية والخدمات البشرية وأحيانا الدعاية الاجتماعية بالتبادل عند الإشارة إلى المنظمات والهيئات وموظفي أو العاملين بالهيئات الاجتماعية. بعد كده اللي هي الفقرة اللي قدامنا على طول يتم تقديم الخدمات وفقا لمجموعة محددة يتم تقديم الخدمات وفقا لمجموعة محددة من السياسات وقد تكون الهيئات أو المؤسسات الاجتماعية عامة أو خاصة يتم تقديم الخدمات وفقا لمجموعة محددة من السياسات وقد تكون الهيئات أو المؤسسات الاجتماعية عامة أو خاصة بعد كده من الصفحة اللي بعدها اللي هي Public Social Agency تضاف الهيئات أو المؤسسات الاجتماعية العامة من كبر هيئة حكومية معينة وعادة ما يتم تنظيمها بموجب قوانين تؤثر بشكل مباشر على السياسة العامة للدولة يبقى تضاف الهيئات أو المؤسسات الحكومية من كبر هيئة حكومية معينة وعادة ما يتم تنظيمها بموجب قوانين تؤثر بشكل مباشر على السياسة العامة صفحة 89 اللي هي Social Welfare is a nation system with long benefits and services and help people need this social economic education and health needs as a fundamental to the maintenance of society. حتى كلمة society صفحة 89 سوشيال ويلفير حد كلمة سوسايتي اللعاية الاجتماعية أو الأنظمة van hele instrumenten. Zwischen den Befehlen und den Gedanken von hier ist der Herr. Zwischen den Befehlen und von hier ist der Herr. Und wenn noch hier ist der Herr, hier der Sohn Kaumi, noch hier ist der Herr. Hier der Sohn Kaumi, minen Baranji, und Mosei, und Chabonai. Wir müssen hier sagen, kommen wir bereit, wenn wir sehen, und verwendet, und wenn sie zu sehr, und das, und die zu sehr, und das, alle, dann die, ich die Ajati, und die zu sehr, und das, alle, dann die, ich die Ajati, und die Stimme, und die Iktisadie, und die Taalumie, والصحية الأساسية للحفاظ على استقرار المجتمع والصحية الأساسية للحفاظ على استقرار المجتمع والرفاهية الاجتماعية هي نظام قومي من البرامج والمزايا والخدمات التي تساعد الناس على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية الأساسية للحفاظ على استقرار المجتمع. عندي بعد كده نفس الصفحة دي السوشيال ميديا ايجنسي تمام نفس الصفحة 89 هناخد السوشيال ميديا سيدي حاجة كلها السوشيال ايجنز هي الهيئات الاجتماعية او المؤسسات في المكان مش قدها الهيئة الاجتماعية الهيئات الاجتماعية هي منظمات الهيئات الاجتماعية هي منظمات تقدم خدمات اجتماعية الهيئات الاجتماعية هي منظمات تقدم خدمات اجتماعية عادة ما يعمل بها عادة ما يعمل بها موظفو الخدمات البشرية عادة ما يعمل بها موظفو الخدمات البشرية بما في ذلك الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين بما في ذلك الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين وأعضاء المهن الأخرى وأعضاء المهن الأخرى مثل المساعدين المهنيين والعاملين في إدارة اللجان المختلفة وأحيانا المتطوعين يبقى الهيئة الاجتماعية والهيئات الاجتماعية هي منظمات تقدم خدمات اجتماعية عادة ما يعمل به موظفو الخدمات البشرية بما في ذلك الخصائية مش المعنيين وأعضاء المهنة الأخرى مثل المساعدون المهنيين والعاملون بإدارة الرجال المختلفة وأحياناً المتطوعين. ويتم تقديم الخدمات وفقاً لمجموعة محددة من السياسات والإجراءات بعد كده في فقرة ثانية قلت بعد كده قد تكون الهيئات الاجتماعية عامة أو خاصة بعد كده نفس الكلام اعتقد تكون متقدر هو تضاد الهيئات الاجتماعيه المذكوره في وحده حكوميه معينه وعدم يتم تنظيمها من خلال القانون. قد تكون الهيئات الاجتماعيه عامه او خاصه، عامه يعني حكوميه، خاصه اللي هي الجمعيات الاهليه. قد تكون الهيئات الاجتماعيه عامه، قد تكون الهيئات الاجتماعيه عامه مثل المؤسسات الحكوميه، وقد تكون خاصه، وقد تكون خاصه مثل الجمعيات الاهليه. صفحة 95. أول الصفحة وأول فقرة السلوك التنظيمي. السلوك التنظيمي معنى يقصد به دراسة السلوك البشري في أماكن العمل. يقصد بالسلوك التنظيمي دراسة السلوك الإنساني أو البشري داخل أماكن العمل والتفاعلات الاجتماعية التي تحدث بين الأشخاص والمنظمة. يبقى السلوك التنظيمي يقصد به دراسة السلوك الإنساني أو السلوك البشري في أماكن العمل ودراسة التفاعلات الاجتماعية التي تحدث بين الأشخاص والمنظمة وتتمثل الأهداف الرئيسية للسلوك التنظيمي في شرح السلوك وتفسير السلوك والتنبؤ والتحكم به. وتتمثل الأهداف الرئيسية السلوك التنظيمي في شرح وتفسير السلوك والتنبؤ والتحكم به، يعني التحكم بسلوك الأشخاص داخل المنظمة. شرح وتفسير السلوك والتنبؤ والتحكم بالسلوك الأشخاص داخل المنظمة. صفحة 95. السلوك التنظيمي يقصد به دراسة السلوك البشري أو الإنسان في أماكن العمل ودراسة التفاعلات الاجتماعية التي تحدث بين الأشخاص فيما بينهم داخل المنظمة وتتمثل الأهداف الأساسية أو الرئيسية للسلوك التنظيمي في شرح وتفسير السلوك والتنبؤ والتحكم بسلوك الأشخاص داخل المنظمة. طيب هل تقول خير؟ خير؟